لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، تكلمنا في المرة السابقة عن أصناف من يقاتلون من أهل القبلة، وكانت الطائفة الأولى هي طائفة البغاة، وهم من خرجوا طائفة خرجت على الإمام بتأويل سائغ، على إمام العدل بتأويل سائغ، فأمر الله عز وجل بقتالهم، فقال وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. كان فيه تصحيح ضروري في كلام أحمد الدردير في من أئمة المالكية، حيث يقول في شرح مختصر خليل: الباغية فرقة خالفت الإمام لمنع حق أو لخلعه، فللعدل قتالهم وإن تأولوا وليس وإن تابوا، فللعدل قتالهم وإن تأولوا. هي مكتوبة وإن تابوا في الموضعين، وإن تأولوا يعني وإن كانوا متأولين في صفحة 69 وصفحة 70. وإن تأولوا الخروج فللعدل قتالهم وإن تأولوا الخروج عليه لشبهة قامت عندهم، ويجب على الناس معاونته عليهم، أما غير العدل فلا تجب معاونته لأنه إنما يقاتل للملك. قال مالك: دعه، وما يراد منه ينتقم الله من الظالم بظالم ثم ينتقم من كليهما، كما أنه لا يجوز له قتالهم لاحتمال أن يكون خروجهم عليه لفسقه وجوره، وإن كان لا يجوز لهم الخروج عليه. نتكلم اليوم عن صفة قتال أهل البغي، وهو في الحقيقة ضر في جبين المسلمين، يعني كيفية معالجة من يحاولون هدم نظام الدولة عبر الزمان في بلاد المسلمين وفي غيرهم، وقع من ذلك أنواع من القتل لم يرى مثلها. ولكن فقه المسلمين الذي طبقه الصحابة رضي الله عنهم عندما اقتتلوا رغم الفتنة العظيمة، لكن كان هناك الالتزام العجيب بصفة القتال الواردة في الشريعة. ولذلك نقول عندما يتم الالتزام بذلك مع من بغى علينا فهي علامة من علامات الالتزام التام ومن علامات الرشد. وهذا الذي وقع بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم رغم وجود الاقتتال، ليس كما يصف الأعداء بأن هذه الفتن كانت يعني وصمة في تاريخ الحضارة الإسلامية والخلافة الإسلامية. نقول لا، بل عندما طبق علي رضي الله عنه ومن معه ومعاوية رضي الله عنه ومن معه قواعد قتال أهل البغي وطبقوا أحكام قتال أهل البغي، كان ذلك مثلا فريدا في معالجة مثل هذه الأحوال، ليسنوا للبشرية كلها السنة العملية بعد أن بين الشرع الأدلة التفصيلية في هذه الأحكام. قال النووي في المنهاج: ولا يقاتل البغاة حتى يبعث إليهم أمينا فطنا ناصحا يسألهم ما ينقمون، فإن ذكروا مظلمة أو شبهة أزالها، فإن أصروا نصحهم ثم آذنهم بالقتال، فإن استمهلوا اجتهد وفعل ما رآه صوابا، ولا يقتل مدبرهم ولا مثخنهم وأسيرهم ولا يطلق، وإن كان صبيا أو امرأة، حتى تنقضي الحرب وتفرق جمعهم، إلا أن يطيع باختياره، ويرد سلاحهم وخيلهم إليهم إذا انقضت الحرب وأمنت غائلتهم، ولا يستعمل في قتالهم ولا يستعمل في قتال وسلاحهم إلا لضرورة، ولا يقاتلون بعظيم كنار ومنجنيق إلا لضرورة، كأن قاتلوا به أو أحاطوا بنا، ولا يستعان عليهم بكافر ولا بمن يرى قتلهم مدبرين. قال النووي: ولا يقاتل المواه حتى يبعث إليهم أمينا فطنا ناصحا يسألهم ما ينقمون. نقول مثلا الناس النهاردة بتفتش في جميع دول العالم قبل ما حد يعمل حاجة، قبل ربما لو تمكنوا من أن يعرفوا ما في قلبه وفي خاطرته لكانوا يبادرون إلى سجنه وإعدامه ربما وقتله. وهذا الذي وقع في التاريخ الإسلامي أيضا بعد عهد الخلافة الراشدة. أما في عهد الخلافة الراشدة فالقتال وقع في عهد علي رضي الله عنه، لم يقاتل علي رضي الله عنه لا طلحة ولا الزبير ولا عائشة ولا معاوية ولا حتى الخوارج، إذا قلنا أنهم سيقاتلون في كثير من الأحكام كقتال البغاء لم يقاتلهم حتى ناظرهم وأرسل إليهم ودعاهم وبين لهم ما ينقمون، وهو الإمام العدل الخليفة الراشد، ومع ذلك لم يقاتلهم حتى أرسل إليهم أمينا. ابن عباس أرسل الخوارج عبد الله بن عباس، وفيما بينه وبين طلحة والزبير وعائشة كان المقداد ابن الأسود، وهو الذي كان يتولى السعي في المصالحات، وكان أوشك الأمر أن يقع فيه صلح كما سبق أن بينا، لولا أن أهل الفتنة أشعلوا القتال. يبعث حتى يبعث إليهم فطنا ناصحا يسألهم ما ينقمون. قبول النصيحة وطلب النصيحة، ماذا تأخذون علينا، ماذا تأخذون على الإمام العدل؟ وليس أن الإمام لا يراجع ولا يقال أنه لا يصح أن ينتقد ولا أن ينصح علانية، وأن هذه درجة من درجات الخروج، وأن الخروج هو من طريقة الخوارج. ليس كذلك. الخروج على الإمام إما أن يكون باعتقاد فاسد في تكفيره وتكفير المسلمين وتكفير من معه بدون مقتضٍ لذلك، أو أن يكون، فهذا هو طريقة الخوارج. وأما الخروج لشبهات وتأويل فهذه قد تقع من أهل السنة ومن أهل العدل، وإن كانوا مخطئين في ذلك كما سبق أن بينا أن الله سماهم مؤمنين رغم الأمر بقتالهم. لذلك إن هو يبعث إليهم أمينا فطنا ناصحا ينصح لهم، وفي نفس الوقت يسألهم ماذا ينقمون، فإن ذكروا مظلمة أو شبهة أزالها. إن ذكروا مظلمة، قالوا أنتوا ظلم في فلان مظلوم، وتبين فعلا أنه بيبحث أنه فلان مظلوم، مش يترك بقى في ظلم يعني مظلوما لا يبحث عنه أحد، سواء كان في حبس أو في دم أو في مال، فلا بد أن ترد المظالم. ولذلك الإمام مالك لما قال إن الإمام غير العدل اللي مش راضي يرد المظالم، قال دعه ينتقم الله من ظالم بظالم. ثم ينتقم منهما جميعا. إن إحنا لا رؤين على قتال من أجل الدنيا ما لم يرد المظالم، ولا يعني ذلك إنه يخرج عليه أو يعين عليه، لا، هو لا يعين هذا ولا يعين هذا في القتال، يعني هو يرى لزوم إبقاء الإمام اللي هو كلام الإمام مالك رحمه الله، وإن لم يرد المظالم. لماذا؟ لأن هدم هذا والدخول في القتال يترتب عليه مظالم أضعف وضعفة، ولذلك قال دعه. عشان كده الكلام اللي قالوا وإن الاحتمال يقول كما أنه لا يجوز له، ده كلام المالكية، لا يجوز له قتالهم، لا يجوز لغير العدل قتالهم، الاحتمال أن يكون خرجوا عليه لفسقه وجوره، وإن كان لا يجوز لهم الخروج عليه، يعني الخروج عليه غلط وهو نفسه ما يجوزش أن يقاتلهم، مش أنه هو قال دايما أن اللي خالف الإمام في شيء يجب قتله، لا، ده لا يجوز قتاله فضلا عن قتله إذا كان يعني مقدورا عليه بغير قتال. فإن ذكروا مظلمة أو شبهة أزالها، فإن أصروا نصحهم. يعني سبحان الله، هذه أحكام الشريعة التي طبقها الصحابة رضي الله عنهم. علي بن أبي طالب لما خرج الخوارج ناظرهم في المسجد بنفسه وأرسل لهم ابن عباس رضي الله عنه، رجع أكثرهم كانوا 8000 واحد. سبحان الله، الواحد يتعجب كانت فتنة شكلها إيدي، لأن الخوارج كانوا قراء للقرآن وكانوا كثير الصوم والصلاة وقيام الليل، ولكن الجهل كان سببا لضلالهم. 8000 واحد خرجوا مرة واحدة وقبلوا البدعة، ثم ناظرهم علي رضي الله عنه وناظرهم ابن عباس فرجع نصفهم وبقي 4000، نصحهم علي وقال لكم علينا، لكم علينا ألا نمنعكم مساجدنا وأن لا نمنعكم نصيبكم في الفيء ما قتلتم معنا، ولا نقاتلكم ما لم تسفكوا دما حراما أو مالا حرام. سبحان الله، تركهم علي رضي الله عنه وكأنه كان يتوقع، ودي حقيقة، أن طالما بدأت بدعة التكفير فسوف يتبعها بدعة أو جريمة القتل، وبالفعل سفكوا الدم الحرام، وعند ذلك قاتلهم علي رضي الله عنه. بل حتى لما سفكوا الدم الحرام قال لهم أفيدونا بقاتل عبد الله بن خباب، قلوا لنا مين اللي قتله عشان نقيم عليه القصاص، فقالوا كلنا قتله، فعند ذلك استعان بالله وقاتلهم. يقول فإن أصروا نصحهم ثم آذنهم بالقتال، أعلمهم أنه سيقاتلهم، فإن استمهلوا قال طب ادونا مهلة، لما لقوا أن في قتال قال طب عايزين مهلة، ما يلزموش أنه هو يديهم المهلة، يجتهد إيه المصلحة، لأنهم أقيمت عليهم الحجة، أزيلت المظلمة، أزيلت الشبهة، زي ما كان علي بن أبي طالب، كان أهل الشام وطلحة والزبير قبله عندهم شبهة، إيه الشبهة؟ إن قتلت عثمان في جيش علي، فرأى علي رضي الله عنه كان يزيل هذه الشبهة ويبين أنه ليس هناك بينات على شخص بعينه، هاتوا شخص بعينه يشهد عليه شهود بالشهود العدول أنه هو الذي قتل فنقتص منه، وليس بأن فلانا كان ضمن الثوار وفلانا كان ضمن المحاصرين لعثمان، فيترتب على ذلك أن يتهم الجميع بجريمة القتل. هذا من أحسن الكلام، وأن القتال في الفتن اللي عايز يقول قصاص زي ما بعض الجهلة وإن كانوا في صورة دعاء أو مشايخ يقولك الحل هو القصاص، القصاص ده ببينات في شهود عدول على أن فلان قتل فلانا، اللي يقول قصاص يبقى كده هو ده القصاص، وليس إن هو يتقال إن جميع من شارك قاتل، يبقى لابد وأن يختص من الجميع. ده مش قصاص, ده دفع إلى الفوضى العارمة إنه يتقال. وده اللي بيحصل لفكرة من الطرف الثاني لما يتقال 700 واحد اشتركوا في قتل واحد, كيف يشتركون في قتل واحد وكلهم يطلب بإعدامهم أو ياخدوا إعدام؟ ليه؟ لأنهم قصاص, قتلوا فلانا فيبقى احنا هنقتلهم. ليه؟ عشان كان موجود في المكان اللي اتحصلت فيه الجريمة. لا, ده لا يصلح ذلك نهائيا. المشاركة في القتل لابد أن تكون في المباشرة حتى يقال فلان قاتل, فلان آثم لأنه تسبب في القتل, فلان آثم أو أحيانا عند البعض مشارك لأنه أمر بالقتل. بس يكون أمر بالقتل دي وأكره عليه, أم أمر بالقتل مجردا؟ الأمر بالقتل مجردا عند الجمهور ليس مشاركة في القتل. المشارك في القتل هو المكره على القتل, أو أمر من لا يفقه, كأمر من لا يعرف شيئا زي السلطان مع الجلاد مثلا, قال له اقتل وهو ما يعرفش, قال له ده فلان ده وجب قتله واستحق القتل شرعا فقتله. فلا يقال مثلا في عشماوي ده ان هو ايه, ان هو شريك في القتل, لانه لا يعرف لماذا ثبت السياف ده مش هو اللي بيبقى شريك في القتل, لان الامر هو الذي يتحمل المسؤوليه في هذه الحال. لكن لها تفاصيل يعني. فلذلك ان استمهلوا اجتهد وفعل ما راه صوابا, ولا يقتل مدبر ما راه صوابا من ايه, من القتال او من اعطائهم مهله, يكون هو شايف ان المهلة دي ممكن تخليهم يرجعوا. ولا يقتل مدبرهم ولا مثخنهم, مثخنهم ولا مثخنهم, لا يقتل مدبر اللي انصرف من المعركة, لا يجوز تتبعه وقتله, لا يجوز تتبعه وقتله. لذلك الزبير وطلحة قتلا شهداء رضي الله عنهم, مع أنهم ضمن الطائفة الباغية على علي رضي الله عنه. إزاي؟ لأن علي رضي الله عنه نادى في الناس يوم الجمل ويوم صفين أن لا يقتل مدبر ولا يجهز على جريح والمثخن ولا يقتل أسير أيضا. فطلحة والزبير رضي الله عنهما كانا قد ترك القتال وانصرف من المعركة, وذلك لما ذكر علي رضي الله عنه الزبير وناداه فقال أتذكر يوم قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقاتلن عليا وأنت له ظالم؟ فتذكرها الزبير فلم يتجاوز الكلمة حتى ترك القتال, لم يتجاوز الكلمة إلا ترك القتال, مجرد ما أن سمع هذا الحديث وتذكره فترك القتال. فاتبعه رجل, الزبير رضي الله عنه عمره ما يفر, ده اقتحم جيش الروم ذهابا وإيابا في وقعة اليرموك. لما قالوا له يا زبير شد فنشد معك, المسلمين قالوا له شد اهجم وهنهجم معاك, فقال لعلكم لا تستطيعون, فقالوا شد فنشد معك, فشد وشدوا معه, ثم تراجعوا لكثافة جند الروم, واستمر هو يقاتل رضي الله عنه حتى خرق الجيش ونفذ إلى الناحية الأخرى من الصحراء. فاضطر أن عشان يرجع لجيش المسلمين يخترق جيش الروم مرة تانية, وهم 200,000. فاخترقه وحده. ابنه عروة بيقول كنت أدخل يدي في جراحه وأنا صغير, يعني كتفه فيها جرح غائر جدا لدرجة ان عروة وهو مدرك يعني بتاع 4-5 سنين او اكتر يحط ايده تخش في الجرح, جرحان يوم اليرموك وجرح يوم احد او العكس. فالزبير رضي الله عنه مش واحد يفر ولا حاجة, هو يستطيع قتله لكن قتله اغتيالا. ثم جاء علي رضي الله عنه يخبره بأنه قتل الزبير, فقال له أبشر بالنار فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرني أن أبشر قاتل ابن صفية بالنار. فلا يجوز قتل المدبر، اللي ساب المعركة وانصرف تلقائيا أثناء المعركة لا يقتل، يمكن أن يحبس حتى تنتهي المعركة وحتى تؤمن غائلتهم. لا يقتل جريح ولا مثخنهم، المثخن بالجراح اللي سقط لا يجوز قتله. لا يجوز الإجهاز عليه، لا يقتل مدبر ولا يجهز على جريح. وأسيرهم أيضا لا يقتل الأسير، مش يتعمل له ان هو محاكمة ان هو عمل انقلاب عسكري ولا كده ويقتل، حتى ولو كان الإمام ده إمام عدل، لا يقتل الأسير بل يحبس. ولا يطلق الأسير، لا يطلق أيضا، لأن هو ما كانش مختار ان هو يترك المعركة بإرادته، وإنما لما أسر ترك المعركة فأصبح أسيرا يبقى يحبس. وإن كان صبيا أو امرأة، يعني يمكن حبس الصبيان والنساء المشاركين في الباغي، الطائفة الباغية طبعا، ده إذا كانت مشاركة، وإذا كان الصبي مشاركا يعني كان في أرض المعركة، فهؤلاء يحبسون ولا يطلقون، يجوز أن يتركوا حتى تنقضي الحرب. هي النساء بتشارك في الحرب، بيحصل ذلك، تكون لمداواة الجراح ونحو ذلك وتشارك في القتال أحيانا، وكذا الصبيان قد يستغلون، وهذا لم يزل موجودا، إن تلاقي الصبيان صغيرين مسكين السلاح. فبيقول هؤلاء إذا أسروا لم يطلقوا حتى تنقضي الحرب، لم يطلق سراحهم حتى تنقضي الحرب، ويتفرق جمعهم، تفرق جمع البغاة، إلا أن يطيع باختياره ويرد. إلا أن يطيع باختياره، يعني هذا الأسير يقول أنا أصبحت ضمن الطائفة العادلة، ضمن أنا، يرجع ويطيع الإمام ويخبر ذلك مختارا لا مكرها، ويختبر في ذلك، فإن كان يعني ثابتا على أنه قد رجع إلى طاعة الإمام باختياره فإنه يطلق سراحه. يعني كلمة إلا أن يطيع باختياره مردودة على ولا يطلق الأسير وإن كان صبيا أو امرأة حتى تنقضي الحرب وتفرق جمعهم، إلا أن يطيع باختياره، يبقى عند ذلك يطلق هذا الأسير إذا أطاع باختياره. قال ويرد سلاحهم وخيلهم إليهم إذا انقضت الحرب، يعني السلاح نفسه مش أموالهم العادية، إن الناس لما تخالف غيرها ده بيستبيحوا كل حاجة منهم، يخرموا لهم كل حاجة واخدوا فلوسهم كلها ويصادروا تلك الأموال. أموال المسلمين لا تكون غنيمة، أموال المسلمين لا تكون غنيمة، هي على ملكهم، هيعملوا فيها إيه؟ طبعا عشان ياخدوا السلاح ده وياخدوا الخيل ويركنوه على جنب عند الشافعية ما ينفعش يستعملوه في القتال، يركنوه على جنب فقط إلا لضرورة. الجمهور يجوز استعمال سلاحهم، سلاحهم في قتالهم للحاجة إلى ذلك. الشافعية بيقولوا لا، لازم تكون ضرورة، يعني حيخشى على المسلمين العدول أن يقتلوا إن لم يستعملوا سلاح البغاة، فعند ذلك يجوز استعمالهم، لكن الأصل إن هم لا يستعملوا لا خيلا ولا سلاحا، ويركنوا لغاية ما تنقضي الحرب يرجعوه لهم. يعني حاجة فنقول هذا الفقه در في جبين الشريعة الإسلامية. إمتى هيرد لهم سلاحهم؟ إذا انقضت الحرب وأمنت غائلتهم، يعني خلاص تأكد أن الموضوع لن يتكرر. أمنت غائلتهم يعني أمن مكرهم، أمن احتمالات العودة مرة أخرى للخروج، يعني مش هياخد حكم مثلا على سبيل المثال مؤبد، لا، الموضوع انتهى وتأكد أن مفيش احتمالية للخروج وما فيش إمكان فيش مؤامرات للخروج هنا يطلق صراحة هؤلاء، وليس إنه لازم يقضي مدة معينة على سبيل المثال. إذا أمنت غائلتهم أطلقوا، ورد إليهم سلاحهم ورد إليهم خيلهم، ولا يستعملوا في قتال إلا لضرورة، ولا يستعمل سلاح وخيل البغاة لأنه دون إذنهم، لأن إحنا شايفين المال ده مالهم هم، يقول إلا لضرورة. فلو اضطر في قتال كفار أو في قتالهم هم أن يستعمل سلاحهم بغير إذنهم استعمله، لأن الأصل عدم جواز استعمال مال المسلم إلا بإذنه. قال ولا يقاتلون بعظيم، يعني مش هيقاتلوا بشيء يدمر كل شيء كنار ومنجنيق إلا لضرورة. أيضا يعني الأصل أن القتال بيبقى مش قتال إبادة، لأن في أطفال ونساء ونحو ذلك يجب عدم قتلهم، ولازم يديهم فرصة أنهم يرجعهم إذا وجدوا حر القتال، إلا لضرورة، يعني كأن يكونوا هم الذين كأن قاتلوا به، هم اللي استعملوا ضد أهل الإسلام العدول ضد الإمام العدل استعملوا النار، النار دي اللي هتحرق كتير. فلو هم رمونا بالنار زي القنابل في زماننا مثلا دلوقتي، النار دي قنابل، فكل ما الصواريخ اللي بتدمر البراميل المواد المتفجرة كل دي، القصف الطيران، كل ده من القتال بعظيم. المفروض يكون قتال البغاة قتال غير قتال الكفار، لازم يكون قتال بطريقة تقلل الخسائر قدر ما يمكن، وليس ان الناس تمرح في بعضهم بعضا، وان هو كل واحد يعني سبحان الله يعني عمليات القتل الزريع سواء كان في فض اعتصامات او في مقاومة من يعتقد انهم اغتصبوا السلطة، ان هو يفجر ما يؤدي الى قتل كل من بالمكان. لا يقول ولا يقاتلون بعظيم، طبعا هي المشكلة كلها ان لا دول يريدون ان يعني يعرفون اصلا يعني بغاة، ولا يعتقدون اصلا انهم بغاة، بل يعتقدون انهم مرتدين، ولا التانيين يلتزموا بالشريعة بحيث انهم يطبقون هذا الامر، ولا حتى هناك من يفتيهم بلزوم يعني الاحتياط في قتال المسلمين الذين خرجوا على السلطة، بل لابد وأن يكون هناك ضبط لذلك. لو أثبتنا الإمامة ونحو ذلك والسلطة وكان عدلا، نقول له لازم وانت بتقتلهم لا تقاتلهم بعظيم كنار ومنجنيق. منجنيق ده زمان كان بيرمي حجر، دلوقتي بيرمي حاجات تنفجر، بيرمي قنابل، قصف ده بكل أنواعه، المدفعية والطيران والقذائف البحرية دي كلها أعظم من المنجنيق. زمان كان يرمي حجارة، وحجارة مسخنة بالنار يعني حجارة محماة. يقول كأن قاتلوا به، الضرورة دي إيه؟ إنه هم لا يستعملوا العظيم ده، هم يستعملوا النار أو المنجنيق أو أحاطوا بنا أو أحاطوا بالإمام العدل. يبقى في الحالة دي هو مضطر، لو ما قتلهمش كده هيتقتل هو، هيبقى معذور. ولا يستعان عليهم بكفار، لأن ده من تسليط الكافر على المسلم. عشان كده دايما بنرفض التدخل الأجنبي ونرفض التحالفات الأجنبية التي يكون المسلمون جزء فيها، لأن هذا الأمر ده في الحقيقة أعظم من الاستعانة بالكافر. الاستعانة بالكافر يعني هيجيبوا أهل الذمة يقتلوا معاهم، لا، يقولوا لا، عامة العلماء يقولوا لا، لا يجوز ذلك. ولا يستعان عليهم بكافر، بل ولا يستعان عليهم بمن يرى قتلهم مدبرين، الحنفية، لأن حيأتي كلام الحنفية أنهم يرون جواز قتل المدبر إذا كان لهم شوكة أو طائفة يتحيزون إليها. الحنفية لهم في قتل الجريح والأسير والمدبر حالان، بيقولوا حال إن هو يكون لهم لسه طائفة لو هربوا هيتحيزوا لها ويروحوا لهم لهم مكان تاني، يبقى هنا يجوزون قتل الهارب المدبر وإجهاز على الجريح وقتل الأسير. والحال التاني ما يكونش هناك طائفة يقولوا بقول الجمهور لا يجهز على جريح ولا يتبع مدبر ولا يقتل الأسير. فالأئمة من الشافعية بيقولوا إن لو الإمام هيقاتل المغى ما يستعنش عليهم بواحد يرى قتله مدبرين على كل حال، لأنه هيترتب على ذلك أنه هيقتل الناس ما تستحقش القتل، وهيقتل الناس يجب الكف عنهم. ننظر إلى الاحتياط لأمر الدماء، وأن لا يستعين الإمام عليهم بمن يرى قتلهم، سواء كافر يستبيح دماء المسلمين و أو من يرى قتله مدبرين كالحنفية. كأن احنا بنقول حاجات في الأحلام، لكن حقيقة أن هذا طبق في عهد علي بن أبي طالب رضي الله عنه. قال ده كلام الشافعية في صفة قتال المغاة، عشان نقول كيف يقاتل المغاة غير قتال الكفار. أدي الصفات هي: لا يرمون بعظيم، لا يقاتلون بعظيم كنان ومنجنيق، لا يقتل مدبر، لا يجهز على جريح مثخن، لا يقتل أسير، لا يغنم لهم مال بل يرد إليهم إذا انقضت الحرب. سلاح، حتى السلاح يرد إليهم، أنه أصلا لا يبدأ بقتالهم قبل نصحهم. قال ابن قدامة في المغني: أهل البغي إذا تركوا القتال إما بالرجوع إلى الطاعة أو بإلقاء السلاح، وإما بالهزيمة إلى فئة أو إلى غير فئة، هزيمة اللي هو الفرار، وإما بالعجز لجراح أو مرض أو أسر، فإنه يحرم قتلهم واتباع مدبرهم. وبهذا قال الشافعي. بيقول أصل البغي ده المشكلة في القتال، فهم تركوا القتال. تركوا القتال ده ليه؟ بيقول لعدة. أول حاجة أنهم يرجعوا إلى الطاعة، يقولوا خلاص إحنا كنا غلطانين ولن نخرج على الإمام العدل، رجعنا إلى الطاعة. أو بإلقاء السلاح، استسلم وألقى السلاح، أو انهزم طلع يجري فر إلى فئة أو إلى غير فئة. يعني هو بيجري ساب المعركة، بس في بلد تانية مجموعة لسه محاربة للإمام، لسه باغية على الإمام، أو إلى غير فئة، يعني زي ما كان طلحة والزبير قلنا انصرفوا، ما كانش مش رايحين ناحية الشام، أو أن ما فيش فئة أصلا، دي كانت المجموعة الوحيدة التي تقاتل، فهنا لا يجوز قتلهم إلى فئة أو إلى غير فئة. يقول وإما بالعجز، ممكن يكون تركوا القتال ده لإيه؟ لأنهم أصبحوا عاجزين لجرح واحد منهم أو مرض أو أسر، فأصبح غير قادر على القتال، فإنه يحرم قتلهم واتباع مدبرهم. وبهذا قال الشافعي. وقال أبو حنيفة: إذا هزموا ولا فئة لهم كقولنا، اللي هو قول الحنابلة، يعني ده كلام ابن قدامة كله، إن أبو حنيفة بيقول إذا هزموا فروا ولا فئة لهم، فيش لهم فئة يذهبون إليها، قال كقولنا، أي لا يلوز قتلهم ولا اتباع مدبرهم ولا إجهاز على جريحهم، وإن كانت لهم فئة يلجؤون إليها جاز قتل مدبرهم وأسيرهم والإجازة على جريحهم. إن كانت لهم فئة يلجؤون إليها جاز عند الحنفية قتل مدبرهم وأسيرهم والإجازة على جريحهم، وإن لم يكن لهم فئة لم يقتلوا لكن يضربون ضربا وجيعا ويحبسون حتى يقلعوا عما هم عليه ويحدث توبة. وذكروا هذا في الخوارج، يعني إن هذا الكلام أيضا ليس في البغاة فقط بل في الطائفة الممتنعة من الشريعة كالخوارج، لأن جمهور العلماء على أن صفة قتال الخوارج كقتال أهل البغي، وإن اختلفوا عنهم فإنهم أهل بهت، قوم بهت وأهل زور، ومستحقون للعقوبة في الدنيا والآخرة. لكن بنعرف كلام جمهور العلماء فيهم في هذا الباب. ومن أهل العلم من يقول لا، قتالهم قتال طائفة ثالثة، نوع آخر من القتال، بيأخذ بعض أحكام قتال البغاة وبعض أحكام قتال الكفار. ده ترجيح شيخ الإسلام ابن تيمية كما سيأتي، كان لا يفصل كثيرا، لكن ابن تيمية بيرى أن هؤلاء يخمس ما يغنم منهم. اللي هم الخوارج والطائفة الممتنعة من الشريعة. والجمهور يقول لا، لأن عليه رضي الله عنه لم يخمس، لم يقسم ما أخذ من الخوارج بل رد إليهم. قال: ويروى عن ابن عباس نحوه. يروى عن ابن عباس نفس الكلام اللي هو لا يقتل مدبر ولا ينهز على جريح. واختار بعض أصحاب الشافعي، واختاره بعض أصحاب الشافعي. ده كل ده كلام أبو حنيفة اللي هو تبع الحنفية يعني. ويروى عن ابن عباس نحو هذا، اللي هو جواز الإجهاز على الجريح، اللي هو موافق لكلام الحنفية. واختاره بعض أصحاب الشافعي لأنه متى لم يقتلهم اجتمعوا ثم عادوا للمحاربة. ولنا ما روي عن علي رضي الله عنه أنه قال: يوم الجمل لا يذفف على جريح، ولا يهتك ستر، ولا يفتح باب، ومن أغلق بابا أو بابه فهو آمن، ولا يتبع مدبر. قال ابن حجر: صح عن علي رضي الله عنه من غير وجه. هذا قتال الأخ لأخيه. يوم الجمل بقول مفيش، بيقول لهم مفيش حد يخش بيت من غير استئذان، لا يهتك ستر. فيش واحد يقول انا عايز اشوف مين اللي ورا البتاعه دي، لا، ده خلاص اللي اغلق عليه بابه فهو امن. ده الواحد بيشوف يعني شيء عجيب، يعني محدش يخبط على باب، اللي يقفل عليه باب اصبح امنا، لان الغرض منعه من القتال. تطبيق حاجه زي كده كانها شبه مستحيله في الحياه، لكن هي اتطبقت فعليا، ان علي بن ابي طالب امر بذلك ونفذ ذلك في قتال اهل الجمل رغم كثره من قتل، لكن انتهت المساله بهذه الطريقه العظيمه في القتال، انه لا يذفف على جريح، لا يجهز على جريح، ولا يهتك ستر، ولا يفتح باب. ده الناس النهارده لمجرد بلاغ وشبهة باطلة يروحين هاجمين على الباب مكسرينه وداخلين يفتشوا جوه المراتب، يقطعوا يكسروا يهدوا، وبعدين يطلع في الاخر واحد يقول له معلش كنت شايفه اسماء، ولا مش عارف كان في بلاغ بس بنشوف نتحقق. ونسأل الله العفو والعافية، والله ان هذا لا من البلاء. حقوق الانسان اللي بيتكلموا عليها في حقوق الانسان دي، ولا ده حقوق الانسان في الاسلام يعني اضعاف مضاعفه. من أغلق بابا فهو أو بابه فهو آمن ولا يتبعون. قال: فإن قتل إنسان منع من قتله ضمنه، لأنه قتل معصوما لم يؤمر بقتله. وفي القصاص وجهان، يعني بعض العلماء بيقولوا طب لو واحد قتل مدبر، أو واحد قتل من أغلق عليه بابه، واحد قتل من ألقى السلاح، فبيقول بالتأكيد كده يضمنه يعني بعليه الدية وعليه القتل الخطأ كفارة. وفي القصاص وجهان، يعني في وجه منه هو يقتص انه منع من ايه، من قتل اذا ثبت انه هو قتله بهذه الصفة، يعني الرجل كان ألقى السلاح أو نفترض ما كانش معاه سلاح وثبت أن فلان هو الذي قتل، في شهود إحنا شفنا فلان ده رمى السلاح اللي في إيده وأغلق عليه بابه وفلان التاني ده قتله وهو ماشي، يجيب الشهود دول. الحنابلة عندهم احتمال إقامة القصاص في هذه الحالة، والوجه الثاني لا هيضمنه فقط، هيبقى زي القتل شبه العمد أو زي القتل الخطأ، هيضمنه ويضمن الدية والكفارة ولا يقتصه. لماذا؟ لأن في وجه عند الحنفية بأنه إذا كان لهم فئة يقتلون، فعشان كده هيمنعوا من الإيه؟ من القصاص، هيمنعوا من القصاص. وممكن تقدير بقى إن دي في فئة ولا ما فيش فئة يقع فيها شبهة، الشبهة دي احتمنع القصاص. والوجه الثاني لا، طالما الإمام قال هذا الكلام وقال لا يقتل مدبر ولا يتبع لا يتبع مدبر ولا يجهز على جريح ولا يقتل أسير، اللي يقتل دول يختص منه. وجهان في هذه المسألة. طبعا هم يرجحوا أنه يضمن فقط، يعني ده كلام ابن قدامة يتضمن ترجيح الضمان. الضمان معناها يدفع الدية وعليه الكفارة ولا يقتص منه بسبب الشبهة. طبعا لما نقول مثلا الكلام ده في الاقتتال اللي بيحصل اليومين دول في أي أنواع القتال كلها، مين من الجنود درسوا له قبل ما يأمروا بالقتال فقه قتال البغاة والخارجين على الإمام سواء من هنا ولا من هنا؟ ده ولا حد بيدور على الكلام ده، لا لا لا، يعني لا يوجد أحد يبحث عن ذلك. قال أما أسيرهم فإن دخل في الطاعة خلي سبيله. أنا خلاص أنا مطيع للإمام وأسمع له، وأنا سأظل بعيدا عن الذين يخرجون على الإمام. وإن أبى ذلك وكان رجلا جلدا من أهل القتال حبس ما دامت الحرب قائمة، فإذا انقضت الحرب خلي سبيله وشرط عليه أن لا يعود إلى القتال. يعني يأخذوا عليه عهد يقولوا له ما ترجعش القتال مرة تانية وخلاص دي آخر مرة. إذا كان رجلا جلدا من أهل الحرب وانقضت الحرب برضو بيقولوش يفضل محبوس على طول ولا سجن مدى الحياة ولا يفعل به ما يفعل بالناس في المحابس والسجون. شرط عليه أن لا يعود إلى القتال. وإن لم يكن الأسير من أهل القتال كالنساء والصبيان والشيوخ الفانين خلي سبيلهم ولم يحبسوا في أحد الوجهين. ده خلافا لكلام الشافعية اللي قالوا لا يطلق لا يلزم إطلاق الأسير اللي هو إن كان امرأة وصبيا، يقول لا ممكن يفضلهم محبوسين. لكن هو هنا بيقول لا، إذا كان لم يكن من أهل القتال كالنساء والصبيان والشيوخ الفانين خلي سبيلهم ابتداء من غير ما نأخرهم لغاية ما الحرب تنقضي. النساء والصبيان يطلقون ابتداء، ولعل هذا هو الصحيح، إلا أن هم يكونوا مشاركين بالقتال بالفعل. يعني الناس النهاردة تروح تأخذ زوجاتهم ونسائهم وأولادهم ويحبسوهم من غير ما يكونوا أصلا في قتال. نحن قلنا اللي بيجوز حبسهم اللي وجدوا في المعركة واللي هم كانوا مشاركين في القتال ولو بالمعاونة، يعني زي خدمة الجرحى ونحو ذلك. دول اللي جوز بعض هم فيهم قولين للعلماء انهم يفضلوا محبوسين حتى تنقضي الحرب. انقضت الحرب وانتهى الموضوع خلاص يطلعوه قولا واحدا. اما اذا كان مش موجودين في القتال اصلا وقاعدين في بيوتهم يبقى لا يجوز ان يعتدى عليهم اصلا. معظم الناس النهارده بتقاتل قتال كفار ومرتدين حتى ولو كانوا أهل بغي، ما حدش بيدور على نوع الطائفة التي أمامه، يطعن فيهم وفي كل شيء عندهم. قال وإن قتل أهل البغي أسار أهل العدل، لم يجوز لأهل العدل قتل أسراهم لأنهم لا يقتلون بجناية غيرهم. يعني البغاة دول طلعوا مجرمين وقتلوا وسارى أهل العدل، أسروا منهم ناس وقتلوهم، طب إحنا بقى هنعمل فيهم زي ما بيعملوا فينا، طب إحنا هنقتل أسراهم؟ لا لا لا يجوز ذلك. إن قتل أهل البغي وسارى أهل العدل لم يجوز لأهل العدل قتل أسراهم، لأنهم لا يقتلون بجناية غيرهم، لأن دول بغاة صحيح بس بقوا أسرى، ودول البغي لا لا يوجب القتل على الأسير، وإنما يحبس حتى تنقضي الحرب، وليس أنه يقتل بجناية إخوانه المماثلين له من البغاة. البغاة اللي زيه ارتكبوا جريمة، كل واحد يتحاسب على جريمته هو، وليس أنه يعاقب على جريمة غيره. فأما غنيمة أموالهم وسبي ذريتهم فلا أما غنيمة أموالهم وسبي ذريتهم فلا نعلم في تحريمه بين أهل العلم خلافا. إن محرم بإجماع العلماء إن أنا أخذ أموال البغاة غنيمة، أمال مين اللي فيهم خلاف؟ الخوارج، والجمهور يقولوا بنفس الكلام لأنهم يجعلون ذلك، يقولوا الأموال دي طالما أنه لم يثبت أنهم ارتدوا يبقى إزاي نغنم أموالهم نخليهم غنيمة؟ ابن تيمية كان بيقول في التتار يغنم تغنم أموالهم، لكن الصحيح أو الصواب أن علي رضي الله عنه لم يخمس أموال الخوارج. أما البغاة اللي هم خارجين على الإمام العدل ولم يعتقدوا اعتقاد الخوارج ولم يكفروا المسلمين، وإنما القتال من أجل خلع السلطان أو الحاكم أو عدم الطاعة له، فلا نزاع في أنه لا يجوز غنيمة أموالهم. أما سبي النساء والذراري فبإجماع العلماء حتى في الخوارج إلا من يحكم بردتهم فقط، لكن من يرى أنهم طائفة ممتنعة أو يرى أنهم بغاة في الأحكام القتال فإنه لا يرى سبي نسائهم وذريتهم، وهذا شبه مقطوع به من فعل علي بن أبي طالب. يعني علي بن أبي طالب لما قتل الخوارج جميعا دول ما أخذش النساء غنيمة ولا الأطفال الصغار، بل دول فضلوا يتعاملوا كمسلمين، بل هو الثابت عن علي رضي الله عنه إن أسرى الخوارج اللي بقوا وهم قلة بعد معركة حروراء اللي بقوا بعدها فرقهم في قبائلهم ومنع من اجتماعهم وأمر أن يعلموا أمور الدين. ونفس الكلام بيقوله ابن تيمية في التتار إن وكل طائفة تخرج عن الشريعة يمنع أنهم يجتمعوا ويمنعوا من السلاح ويتبعت حد يعلمهم أمور الدين، لأن الغرض من القتال هو منع الشر وليس الانتقام الشخصي. قال الدسوقي في حاشية الشرح الكبير: يمتاز قتال البغاة عن قتال الكفار بأحد عشر وجها. يمتاز يعني يختلف عن قتال الكفار بأحد عشر وجها: أن يقصد بالقتال ردعهم لا قتلهم. يعني النية عندنا دينية مهمة أوي، إحنا بنقتلهم ليه؟ عشان نقاتلهم عشان نقتلهم؟ لا، يقول لازم يقصد ردعهم، ارجعهم عما هم فيه، فضلا الناس تكون بتتسلى بالقتل، بتعملوا زي حاجة كده يضحك على يعني يضحكون بها ويفرحون بقتل الناس. لا، يقول لابد النية أن يقصد بقدم القتال ردعهم لا قتلهم. هذه نقطة من الحداشر. أن يكف عن مدبرهم، اللي أدبر من المعركة يكف عنه، لا يجهز على جريحهم. للتالتة لا تقتل أسراهم، للرابعة لا تغنم أموالهم، للخمسة لا تسبى ذراريهم، للستة لا يستعان عليهم بمشرك، لا يجوز الاستعان عليهم بكافر، ولا يوادعهم على مال. ما ينفعش البغاء يأخذون مالا ويوادعون عليه، لأن ده أصلا استحلال لأموالهم وهم مسلمين وما ينفعش نقول لهم هنترك القتال لأن ده قتال وجب لحق الله. أما الكفار فيجوز أن يوادعهم على مال. يعني يوادعهم على مال؟ يقول لهم هتدفعوا مبلغ وهنترك القتال ولا تنصب عليهم الرعادات نمرة 9 ولا تحرق مساكنهم نمرة 10 ولا يقطع شجرهم. الرعادات دي المنجنيق اللي هي المدافع يعني، بس كانت مدافع بترمي حجارة مش بترمي قنابل، بترمي قذائف نارية، بترمي حجر. الدولة 11 وجه عند المالكية في صفة قتال الخوارج، في صفة قتال البغاة، في ما يختلفون فيه عن قتال الكفار. قال الكساني الحنفي، طبعا كلام الحنفية بقى هنحتاج نضبطه، هم دول اللي بيجوزوا ان يقتل المدبر والأسير اذا كان لهم فئة. قال الكساني الحنفي في بدائع الصلاة: الإمام إذا قاتل أهل الباغي فهزمهم وولوا مدبرين، فإن كانت لهم فئة ينحازون إليها فينبغي لأهل العدل أن يقتلوا مدبرهم ويجهزوا على جريحهم لئلا يتحيزوا إلى الفئة فيمتنعوا بها وفيكروا على أهل العدل. وأما أسيرهم فإن شاء الإمام قتله استئصالا لشأفتهم، فإن شاء الإمام قتله استئصالا لشأفتهم، وإن شاء حبسه لاندفاع شره بالأسر والحبس. وإن لم يكن فئة يتحيزون إليها لم يتبع مدبرهم ولم يجهز على جريحهم ولم يقتل أسيرهم لوقوع الأمن عن شرهم عند انعدام الفتنة. مما سبق اتضح أن أهل البغي، انتهى كلام الحنفي اللي فات. مما سبق اتضح أن أهل البغي يقاتلون لدفع شرهم بعد إزالة شبهتهم ودعوتهم إلى الرجوع إلى الحق، لقول الله عز وجل: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. يبقى قبل ما يبدأ بقتالهم يدعون إلى الصلح. الصلح ده يقوم على إيه؟ على أساس الشريعة، تزال المظالم، تزال الشبهات، يرجعون، فلا يبدأون بالقتال قبل الإصلاح. فإذا قتلوا لا يتبع مدبر ولا يجهز على جريح ولا يقتل أسير عند عدم وجود فئة لهم باتفاق عامة العلماء. كل العلماء يقولوا لو ما لهمش فئة يبقى يجب عدم قتل الأسير والمدبر والجريح، وعند وجود فئة لهم كذلك عند الجمهور. يعني احنا بنفرق بان في قول اجتهاد سائغ بس مرجوح بانه يجوز عند وجود فئة، عند وجود مجموعة لسه خارجة ولها سلطة، بيجوز قتل الأسير والإجهاز على الجريح واتباع المدبر. والراجح قول الجمهور لا يتبع مدبر، لأن أهل الجمل لما حصل اللي حصل كان لهم إيه؟ كان هناك معاوية رضي الله عنه في الشام ممن على طريقتهم، ومع ذلك أمر علي لا يتبع مدبر، لا يجهز على جريح، لا يهتك ست، لا يفتح باب، من أغلق بابه فهو آمن. وعلي رضي الله عنه هو الخليفة الراشد الذي أمرنا بأن نتبع سنته، وعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. وهو الذي سن قتال البغاة وسن قتال الخوارج، فهو الذي علم الأمة قتال أهل القبلة. لذلك نقول لا يجهز على جريح ولا يقتل أسير عند عدم وجود فئة ولا يتبع مدبر باتفاق عامة العلماء، وعند وجود فئة لهم كذلك، كذلك الحكم يعني عند الجمهور خلافا للحنفية. أما الأموال والنساء والذراري فتحريمها باق بلا خلاف بين العلماء لأنهم مسلمون. في بعض المسائل الأخرى متعلقة بالأحكام التي قضى بها أهل البغي أثناء فترة حكمهم، أما نفوذ أحكامهم وقبول شهادتهم فالذي عليه الجمهور قبول شهادتهم، وأنه ينفذ من أحكامهم ما ينفذ من أحكام قاضي أهل العدل، وينقض منها ما ينقض من حكمه. ينقض مش ينقضي، ينقض. من حدود أقاموها وزكاة جمعوها وغيرها. يعني إيه؟ يعني البغاة سيطروا على بلد مدة من الزمن، أقاموا حدودا. نشوف الحدود اللي أقيمت دي، أقيمت بما يوافق وجها من الوجوه عند العلماء مما لا ينقض فيه حكم الحاكم لو كان في دولة العدل. طالما أن الأمر كذلك تمضى هذه الحدود، ما نرجعش نقول للناس لا هتعاد المحاكمة مرة ثانية وربما أقيم الحد مرة ثانية. وأما ما كان من أمور تخالف النصوص القطعية وليس لها وجه فلا يعتد بهذه الأحكام. القاضي اللي فصل في خصومة في فلوس مثلا بين نفرين، أو فصل في أمر في الطلاق بين رجل وامرأة، كل الحاجات المحتملة باجتهاد لا ينقض فيها حكم الحاكم من أهل العدل يمضى ذلك ولا ينقض من أحكام البغاة. جمعوا زكاة وفرقوها، ما نقولش طالما أنهم ليس لهم ولاية أنهم بغاة مش هنعتد بالأموال اللي جمعت ولا فرقت وهنقول للناس هناخد منكم الزكاة مرة تانية. لا، طالما أنهم جمعوها على وجه شرعي لم يعد أخذ الزكاة مرة ثانية. خلافا للحنفية، الحنفية أيضا يخالفون في ذلك، الذين يرون عدم إنفاذ أحكامهم إلا في بعض الصور. يعني يرون أن القاضي بتاعهم والزكاة اللي جمعوها وكل هذه لا تستمر بل يجب نقضها. والجمهور على أنهم لا يضمنون نفسا ولا مالا مما أتلفوه حال القتال، ولا يجب لا يضمنون، يعني ما يدفعوش ديات. الجمهور بيقولوا من البغاة لا يدفعون ديات، ولا يجب عليهم بعد توبتهم أو هزيمتهم قصاص ولا دية، لقول الزهري كانت الفتنة العظمى بين الناس وفيهم البدريون فأجمعوا على أنه لا يقام حد على رجل ارتكب فرجا حراما بتأويل القرآن، ولا يغرم مالا أتلفه بتأويل القرآن. وذهب البعض لتضمينهم، يقول هيدفعوا الديات، وهو أحد الوجهين عند الشافعية ورجحه الشوكاني، لكن ده مرجوح عند جماهير العلماء لأثر الزهري الإجماع الذي نقله عن الصحابة رضي الله عنهم في الفتن التي وقعت. فإحنا لما بنقول أقصى حاجة في الفتن الناس تدفع الديات، ده يبقى ده ترجيح القول اللي هو بتاع قول بعض الشافعية وترجيح الشوكاني. أما الجمهور يقول لا، ولا حتى ديات، لأن الأمر مبنى على درء الفتنة قدر المستطاع. نقف عند هذا القدر. الله المستعان. كل قول هذا واستغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.